والسلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر مع أن الله لا يعجزه شيء من أن يرسل الرسل من الملائكة؟ لو أرسلهم من الملائكة لجعلهم بشرا، لأنهم لا يمكن التخاطب يعني مع الملك على هيئته، ولا يمكن يعني. ولهذا جبرائيل يأتي أحياء، يأتي ليعلم الدين، يأتي بصورة بشر، كما في حديث عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فتمثل بهذه الصورة ليتعلموا دينهم. فلو كان ملكا لجعله الله بشرا، لأنه لا يمكن للبشر أن يتخاطبوا مع غير البشر. نعم نعم. رسل منهم، لا، ما أرسل إلى الجن رسل منهم، ما لم يقل هنا يعني. وإن كان في الجن رجال، لكن ليس من الجن رسلا، لأنه لم يثبت في ذلك شيء. والجن لو كان رسولا هل يكون رسول إلى الجن؟ إنما منهم نذر وليس منهم رسل، ينذرون قومهم كما في القرآن الكريم. ما أن يكون منهم رسل فليس منهم رسل، الرسل من البشر، من الرجال، من أهل القرى. أي نعم. وليس يعني من الملائكة ولا من النساء ولا من الجن. والجن مارج من نار. نعم. وخلقوا قبل الإنس. اي نعم. فهل فيهم إمامهم إبليس؟ ما عرف الخروج والفسق إلا بإمامة إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أما قبل ذلك فلم يذكر. نعم. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كل المرسلين والأنبياء ما خالص لنسئلتك أرسلوا. هذا آخر سؤال. الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله. للإنس والجن هو الذي خص بأنه رسول الثقلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، والجن الذين استمعوا إليه قالوا أنهم يعني استمعوا إلى كتاب أنزل من بعد موسى، فالدعوة عامة لمن خالف سواء كانوا من الجن أو الإنس، ومن شابه أباه من بني آدم فما ظلم في التوبة، أما من شابه أباه من الجن وهو إبليس فقد ظلم. يقول: هل حكام الدول التي لا تقيم الإسلام وتحكم بالقوانين الوضعية هل حاكمها يعتبر أميرا له السمع والطاعة؟ يعني هذول الحكام ما صاروا حكام إلا لما بويعوا على الدستور يعني بالتصويت، فأصبح أميرا بحكم الأصوات، لكن ليس أميرا يطالبونه بالكتاب والسنة، لأنهم لم يبايعوا على الكتاب والسنة ولم يقبل هذه البيعة منه. فانظروا للفرق. يعني لو نجتمع على بناء أو على مصلحة فنتعاهد عليها، كل منا يلتزم بعهده، فهذا هو العقد الجماعي، أو كما يقول العقد الاجتماع، العقد الجماعي. فهؤلاء بايعوا وصوتوا لشخص وكثرت الأصوات له على مبدأ أو دين هم عليه، فلا يطالبونه بغير هذا الدين الذي هو الذي بايعوه عليه، سواء كان دينا صحيحا أو دينا باطلا. أما من بويع على الكتاب والسنة والتزمه فهذا هو الذي يطالب به بحسب قدرته، هو نائب عن المسلمين يعني بحسب قدرته علما وعملا وبحسب كثرة أعوانه. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. على كل حال صاحب السؤال يعني أرجو أن يفقه ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وحيله على كتاب المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ففيه كلام عن هذا المعنى. وهذا صاحب السؤال يقول خاص للشيخ، على كل حال يسلم نرد عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مثله مثل من يأتي شخصا يصلي ويقول له صلي، لأنه يقول قوة شوكة الرافضة ومدل على أحداث البقيع ونبش القبور وخصر. ثم في التالي يقول نريد نصيحة لوالي المدينة. يا أخي ما قصر والي المدينة ولا قصر ولي الأمر، والحمد لله. يعني هذا الشغب وهذا التشويش ولله الحمد أطفئ وقضي عليه بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الولاية الراشدة. فيا أخي يعني طهر قلبك. الله المستعان. ما حكم من يلعن الصحابة؟ أعوذ بالله. هل فيه شك؟ أعوذ بالله. يعني قيل هؤلاء انهم شر من اليهود وشر من النصارى. اسمح لنا ولو طولنا عليك، ان لم نتمكن من اجابتك فبعد الصلاه ان شاء الله. قيل لليهود من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى. قيل للنصارى من خير اهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. قيل لهؤلاء من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد. فمن هنا هم أخبث من اليهود وأخبث من النصارى من هذا الجانب. نعم بهذا الاعتبار. نعم يا أخي. لا اختصر شوي. اي عشان نتمس. نعم. عندي مسألة في شخص طال عمرك له حق أرضية. اي نعم. طبعا الأرضية هذه فيها مشكلة قديمة وتمنع من حلال المشكلة هذه. الأرضية طبعا أرض خلوة بيضة. اي نعم. ومعه جماعة قاموا معاه بالمصالح وهذا. طيب. وذكر لهم السؤال، بس جيب لي السؤال. اي نعم. اني اشرككم معاه. اي جيب لي السؤال. نعم. نعم نعم. وقالوا احنا قبلنا وليس شرطا منهم له. اي نعم. عليه. هو تبرع. هو تبرع. اي نعم. وعندما تم استلام الارض للاخ وقبلوا. نعم. جاءه شخص اخر. اي نعم. وقال انا معاكم. اي نعم. قال راعي الشام اللي وراء الارض هذه، قال انا ما اعطيك لكن ابشر لما تم تقطيع الارض وتوزيع الارض تجي واعطيك ارض وانت تختار خير ان شاء الله. المشكله هذه وقفت المشكله هذه الان على الشخص المعترض المعتدي هذا. أيه. ما حكم الشهاد؟ على كل حال هذا يعني نفس الأوائل الذين دخلوا معه هو الذي أعطاهم وهم قبلوا، هذا لم يعطه. الأمر واضح. لا هو أعطاه لكن أعطاه أرض، أعطاه أرضا إذا صفيت الأرض فيفي له بما أعطى. نعم. إيه وتنتهي المشكلة. أبدا إذا أبى ما ليس له حق. هل له إجباري؟ لا ما حالك. كم من هو الحكيم للأرض هالحين يكون صاحب الأرض أو لا؟ هو صاحب الأرض، هو ما على كل حال يوفي له بما وعده، فإذا رفض مثل الذي قيل له خذ خيرا قال جيبي لا يسعه مخباتي ما تسعه. إيه نعم. صاحب الشأن ما عليه حرج. ما عليه حرج إذا رفض. يعطي له يعطي أي علم. على كل حال إن عاد إلى الصواب وقال أعطني معيدتك ما يخالف يعطيه معيدته. إيه نعم. أما جبرية ما يجبره. ما يجبره. حياك الله.